ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. مختصر الأسماء الحسنى اللي احنا بنعمل فيه الامتحان للشيخ عبد الرزاق المحسن البدر، للشيخ عبد الرحمن المحسن البدر. واحنا بناخد اسم النهارده اللي احنا نقراه، ان احنا ناخد فيه السؤال، اسم اليوم اللي هناخد فيه السؤال يا بناتي في هذا المختصر اسم ربي سبحانه وتعالى الودود. الودود ورد الودود في القرآن مرتين. كم مرة ورد الودود في القرآن يا بنات؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وذكر في الموضع الثاني في قوله اللي هي إيه؟ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ماذا يعني معنى اسم الودود في حق الله سبحانه وتعالى؟ يقول في المختصر في اللي هي الشيخ عبد الرزاق المحسن بدر في مختصر الودود في هذا في المختصر تفسير هذا الاسم، وهو معناه أنه الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعه ويحبونه، يحب أولياءه ورسله وأتباعه ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، إنه يحبك وتحبيه، يحبك سبحانه وتعالى وتحبيه. قد امتلأت قلوبهم محبة، يقول الكاتب امتلأت قلوبهم محبة لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في هذا الاسم بيان معنى هذا الاسم ودلالاته: الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية. فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يعني الواد اللي هي إيه؟ يحب أولياءه، هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه، وبمعنى المودود الذي يحبه أولياءه وأصفياءه ويحبونه. فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، أحبهم ووضع في قلوبهم إيه؟ هذه المحبة. فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم، هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه. إذن الفضل كله راجع لمن؟ فهو الذي وضع كل سبب يتودد أو يتودد به إليهم، يتودد به إلى الله عز وجل، ويجلب ويجذب قلوبهم إلى ود ربي سبحانه وتعالى، وتودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجليلة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة. فإن القلوب والأرواح السليمة جبلت على محبة من؟ الكمال، هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه. ويقول الكاتب أيضا: وإذا عرف العبد بأن ربه سبحانه ودود يحب أولياءه ويحب من أطاعه، يحب المؤمنين المتقين، يحب الصابرين المتوكلين، يحب التوابين، هكذا ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يحب الصادقين المحسنين، يحب جميع الطائعين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب الخائنين، ولا يحب المسرفين، ولا يحب المستكبرين، ولا يحب المختالين. فإنه يجب على العبد أن يطيع ربه سبحانه وتعالى في كل ما ذكر، ويفعل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى ويرضى، حتى يحبه ربي سبحانه وتعالى فيفعل ما يحبه ربي ويرضى من سليل الأقوال وصالح الأعمال، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بامتثاله إلى الودود واجتناب نهيه وامتثال لأمره، وحب ما يحبه من الأقوال والأعمال، ومن أعظمها حب كلام ربي سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الاجتهاد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك تنال محبة ربي، كما قال ربي سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور، دعاء النبي: أسألك حبك وحب من يحبك، كل شيء يا ربي بتحبه أسألك أن تجعلني أحبه. وحب عمل يقربني، أحب كل طاعة تقربني يا ربي من حبك، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي. ده مختصر اسم الودود يا بناتي. في كتاب اللي هو الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر اللي هي بندي الاسم بقى بإيه، بتوسع. احنا درسنا قبل كده الودود بتوسع، هذا المختصر اللي احنا بينزل برضه أو بينزل عليه الأسماء اللي هي المختصر، بتنزل عليه المسابقة اللي احنا بنعملها إيه كل 3 أسابيع. اسم ربي سبحانه وتعالى الودود، الأسئلة اللي ذكرت في هذا الاسم أو الأسئلة التي ذكرت في اسم الودود. يقول ابن القيم بداية: وهو الودود يحبهم ويحبهم، أحبابه والفضل للمنان، يعني سواء بيحبهم أو حبهم ليه كل الفضل من مين؟ من ربي سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، هو الوضع محبة في قلوب عباده وجازاهم على الحب ده بحب من من؟ من الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول: معنى اسم الله الودود، هل السؤال الأول هل هو الواد أي يحب أنبياءه ورسله وأصفياءه، أم هو المودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأصفياءه، أم كلاهما؟ طبعا كلاهما، الإجابة كلاهما. السؤال الثاني في هذا الاسم: مما تنال به محبة ربي سبحانه وتعالى. أولا السؤال الأول: حب رسوله صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته الذي أنزله الله إياها، أم الإجابة الثانية: حب رسوله وسنته والاجتهاد في متابعته، أم الإجابة الثالثة: حب رسوله بترديد القصائد والمدائح في مواسم معينة؟ أنهي يا بنات؟ ها؟ ارفعوا لي 70 كده أو 3 أو كده عشان أشوف. 2 ولا 3 ولا 1؟ ولا 1؟ طبعاً، لا إحنا بنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، لا بالمدائح ولا بالقصائد ولا بالمواسم، احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حب الله. نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربي سبحانه وتعالى في آية الايه الامتحان، في آية طبعا قول انتم تحبون فاتبعوني، اذا حب الرسول ورفعي فوق منزلته، لا طبعا، لان احنا سبحان الله هو نبي رسول الله ونبي، وفي اعلى المقامات قال ربي سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. اذا في اعلى المراتب جعل ربي هو ايه عبد الله ايه لله عز وجل. اذا نضع النبي صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتربع في قلوبنا من البشر بس محبتنا لمن؟ نبي صلى الله عليه وسلم. اما مقام ربي او مكانته فلا يعلوها ولا يدانيها ولا يسويها مكان ابدا. إذا نأخذ الثانية: حب رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته والاجتهاد في ذلك والاجتهاد في المتابعة، هو ده المطلوب مننا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في هنا فائدة تؤخذ في هذا الاسم: آثار محبة ربي لأوليائه ومحبتهم له تقوى بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد. يعني إيه؟ كل ما كان في قلبك توحيد لله كل ما كان في قلبك ازداد ذلك الحب. آثار محبة الله لأوليائه ومحبتهم له تقوى بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان، حب لله طبعا، وحقيقة التوحيد. لأن سبحان الله التوحيد قمة الحب مع قمة الإيه؟ الذل لله سبحانه، نعم لله سبحانه وتعالى، قمة الحب مع قمة الذل لله سبحانه وتعالى، والتوحيد لله سبحانه وتعالى. ده سؤال اليوم يا بناتي، وده اسم اليوم المختصر من أسماء الله سبحانه وتعالى كما جاء في فقه الأسماء الحسنى للشيخ اللي هو إيه؟ اللي هي عبد المحسن البدر. نعم.